الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. قعدنا دلوقتي مع الجزء الأخير من حلقتنا، والجزء ده كالعادة الرعب، والنهاردة هنكمل تجارب حقيقية وحلقة جديدة، والحلقة 25 من التجارب. 25 حلقة اتكلمنا فيهم عن تجارب بعضها انتم حكيتوه، والبعض التاني اتعرضنا احنا ليه او حد من معارفنا، والبعض الآخر من كتب او من مراجع حصلنا عليه. ودايما بنحط بين قوسين فيما يخص تجارب حقيقية العهدة على الراوي. الجن، الأموات، الأرواح الملعونة، البيوت المسكونة، كل شيء مجهول وغامض ليس له تفسير. هنتكلم النهاردة في تجاربنا الحقيقية عن هذه الأشياء، تجارب بيجزم أصحابها أو من كان شاهد عليها إنها حدثت له بالفعل. البداية هاجر سعد. هاجر بتحكي وبتقول: كنا في فصل الشتاء، وبصراحة أنا من الناس اللي بتتعب جدا من البرد، وخصوصا لو خدت دش بالليل، وعشان كده لازم افضل ربط شعري بطرحة يوم او اتنين لحد ما ينشف. المهم ان اللي حصل ان انا اخدت دش فعلا، وعملت اللي بيحصل كل مرة، ربطت شعري وببقى ربطها جامد جدا، مستحيل انه يتفك، حتى لو انا نايمة وتحركت صعب انه يتفك. نمت، صحيت بعدها بساعتين على حاجة بتشدني من شعري، وصوت بيصفر في ودني زي صوت الناي مثلا. حسيت كمان بسخونة بالرغم ان الجو برد جدا. ففقت وقمت، ما لقيتش اللي انا ربط شعري بيه موجود، لقيت شعري ناشف تماما ومتسرح زي ما اكون كنت بسرحه وبعمله كمان بسشوار. دورت على الطرحة اللي كنت لابساها، ملهاش اثر. تاني يوم الصبح اخويا الصغير قال لي: انا شفتك ماشية ناحية الحمام وبعدين دخلتي وفضلتي تتكلمي جوه وتزعقي، انا خفت منك، خبطتلك على الباب كذا مره وقلتلك اطلعي هاجر في ايه، انت ما رديتيش عليا، وبعد ما اتلفت ومشيت لقيتك فتحت الباب وبتبصيلي، عينيكي كانت بتخوف جدا يا هاجر. قلت له: كانت بتخوف ازاي؟ كانت كلها بيضه، شكلك كان عامل زي العفاريت اللي بتيجي في الافلام. انا في الوقت ده كنت مخطوبه، وكانت مشاكل كتير بتظهر بيني وبين خطيبي، اغلب المشاكل كانت لاسباب تافهه، لحد ما الخطوبه في الاخر اتفسخت للاسف. ورا أقول للأسف لي أقول الحمد لله لأنه خير، بس كان كل ما يجي يتقدم لي عريس كان الموضوع بيفشل من غير سبب. العريس يجي يتقدم ويحصل قبول بينا، وبعدها ومن غير سابق انذار العريس ما يجيش تاني أو يحصل له ظرف معين. كمان لما كنت وافق على الخطوبة كنت أصحى تاني يوم ألاقي علامات زرقاء زي علامات الضرب على جسمي، لحد مع مرور الوقت بدأت أحس بحاجة غريبة. أنا بدأت أحس إن في حد موجود معايا في الأوضة، بقيت أحلم براجل عمري ما شفته قبل كده في الحقيقة. في الأول كان يفضل باصص لي وما يتكلمش، وتدريجيا بدأ يشاور، وبعدها بدأ يتكلم في الحلم، ما كنتش برد عليه. صحيح ملامحه إنسية عادي جدا وما كدبش إن هو شكله مقبول، لكني حتى في الحلم كنت خايفة منه. وفي مرة كنت راجع بالليل وأنا طالع على السلم حسيت زي ما يكون الهوى اختفى واتخنقت، ومع شعوري بالاختناق ده شفت واقف قدام عتبة باب الشقة ومربع ايديه الاتنين واقف بيبص لي زي ما يكون كان واقف مستنيني. وقفت في مكاني خايفة ومرعوبة وعمالة ترعش ومش عارفة اتصرف ازاي. كل اللي جاي في دماغي وقتها: اقري قرآن يا هاجر، اقري اي قرآن حالا. لسه بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طلع يجري في الدور اللي فوق. نفس الليلة لما دخلت أنام اتشد من عليا الغطا، مش وأنا نايمة، أنا مجرد ما حطيت راسي على المخدة وشديت الغطا لقيته بيتشد بسرعة من فوقي. وسمعت خبط على إزاز الشباك بتاع الأوضة. إزاي شباك الإزاز حد يخبط عليه وإحنا مش ساكنين في الدور الأرضي؟ قمت اتسحبت لأفاجأ بأضخم قطة شفتها في حياتي، قطة سودة بعين واحدة، العين التانية متصفية، وكان عمال يتمسح في الإزاز. اتفزعت وصرخت وجريت من الأوضة. أمي قالت لي لا ما بدهاش، أخدتني هي وخالتي وروحنا لوحدة بتفهم زي ما هي بتقول في السحر وفي الأعمال. حكيت لها كل اللي حصل. قالت لي يا بنتي وريني العلامات الزرقاء اللي على جسمك. شافتها، جابت قماشة وحطتها في طبق فيه مية جنبها، وبدأت تمسح بالقماشة المبلولة على جسمي مكان العلامات الزرقاء. أقسم لكم إن مكان القماشة ما كانت بتيجي على مكان علامة من العلامات الزرقاء، كانت بتختفي وبتتمسح كأنها كانت ألوان أو حبر. الست دي قالت لأمي واضحة ده جن عاشق، بدأ بأن حد عمل لها عمل، وهو زي ما بيحصل دايما بيعجبه الحال وبيفضل موجود. حطت إيديها على دماغي وقرت قرآن. فضل جسمي يترعش يترعش، وبعدها حسيت باسترخاء غريب لدرجة إن أنا نمت. شفت في الحلم نفس الشخص، كان واقف ومبتسم وبيتكلم. قال لي هو مش ده اللي هيخلصك مني، أنا همشي لكني هرجع، وانت اللي هتتبهدلي. طول ما بتلجأ لهم وطول ما هتروح لهم همشي كل ما يقروا، همشي كل ما يحاولوا يعالجوا، لكن أول ما هتروحي هتلاقيني مستنيكي. ما تخلينيش أغضب لأن غضبي مش هتتحملي. صحيح الأمور بقت أحسن، لكن أنا لسه حاسة إنه موجود معايا ومش راضي يسيبني. ده أنا حتى وأنا بكتب حاسة إنه جنبي، وحاساه وسمعاه في دماغي وهو بيحذرني يا ويلك لو حكيتي لحد. أي حد هيعرف هيشوف مني اللي ما يتحملوش. التجربة اللي بعد كده باسم مازن بهاء. أنا مازن من اسكندرية. أحكي تجربة مريت بيها أنا وصديقي رأفت. من حوالي شهر بالضبط كنت أنا وصديقي رأفت كنا رايحين مشوار في المعمورة. ركبنا المشروع، والكلام ده كان الساعة 11 بالليل. بعد شوية السواق وصل عند المزلقان بتاع المعمورة. أكيد اللي من اسكندرية وبيجي المعمورة بيبقى عارف في مزلقان كده وفي بنزينة قبل ما أدخل المعمورة، عارفينه. كان واقف على المزلقان ده تحديدا اتنين ستات ومعاهم واحدة تالتة مغطية وشها كله، وشاوروا للسواق وركبوا معانا. قعدوا في الكرسي الأخير وأنا وصاحبي كنا قاعدين في الكرسيين اللي قدامهم. قدامهم بالظبط سمعت واحدة من الاتنين بتتكلم مع التانية وبتقول لها بصوت واطي: يا رب أمك ما تجيلهاش الحالة هنا، احنا مش ناقصين. ما ركزتش حتى ايه الحالة، يعني سكر يعني ما عرفش. المهم مفيش خمس دقايق لقينا الست اللي كانت مغطية وشها بدأت تتنفض وتترعش جامد جدا، وبدأت يطلع منها صوت حاجة زي ما تكون بتزوم، وعمالة تقول الله الله الله. كشفوا وشها وحاولوا بيخبطوا على وشها وكأنهم بيفوقوها. بصيت على وشها عينيها مش طبيعية خالص. بصيت لصاحبي قلت له بقولك ايه، رأيت الكرسي دلوقتي؟ اول ما بدأنا نقرأ احنا الاتنين حسيت انها بدأت تترعش اكتر وبدأت تصرخ اكتر، وقطعت في النقاب اللي كانوا كشفينه عن وشها وبدأت تتكلم بصوت غريب، لحد ما واحدة من الستات اللي معاها قالوا: يا جماعة اللي بيقرأ منكم قرآن يسكت. احنا اتكهربنا اتخشبنا. السواق وقف وركن العربية على جنب. انزلوا انزلوا انا ناقص، يلا انزلي انت وهي. واحدة ردت: مش هننزل مهما حصل. انت عايزها ننزل وهي منظرها كده يا اخي؟ حرام عليك، اعتبرها والدتك. سكت وفعلا هدوا الست خلاص. اللي حصل يا جماعة انها بعد ما هديت، ملامح الست الكبيرة اللي انا كنت شايفها اتحولت لملامح بنت صغيرة شابة. الملامح كانت الاول واحدة كبيرة في السن وكانت بتقوله قد والدتك، انا مش فاهم. لكن حوالين عينيها كان في هالات سودة. السواق بدأ يتحرك تاني وكل العربية سكتة تماما، لحد ما البنت اللي كانت ست كبيرة وتحولت قالت لي: سارة بتسلم عليك يا مازن. ايه؟ تعرفتي اسمي منين؟ وليه بتقولي سارة؟ بالمناسبة سارة دي تبقى أختي اللي ماتت. ما ردتش وفضلت ساكتة زي الصنم، لحد ما نزلوا منطقة عندنا في اسكندرية ونزلوا هناك. أول ما وصلنا وهم نازلين، واحدة من اللي كانوا موجودين قالت لي: إيه ده عيلها؟ قلت لها: هي كبيرة ولا صغيرة؟ ما ردتش عليا ومشيت. روحت البيت أخدت دش ونمت. بعدها بكام يوم أقسم بالله العظيم ده حصل، حلمت بيها. كانت لابسة فستان أسود وطرحة سودة ووقفة في الشارع، وأنا رايح ناحيتها وبحاول أوقف رجليا أنها ما تروحش ناحيتها، لكن رجليا مش عاوزة تقف، مش عارف أقف، عايز أقف وما روح لهاش، مش عارف. لحد ما سحبت وبقيت فوق الشارع. قالت لي: مش عايز تشوف أختك؟ مش عاوز تروح لها؟ لا مش عايز أشوفها، ولا عايز أشوفك أنت كمان. صحيت اتصلت على رأفت صاحبي وحكيت له، لقيته بيقول لي أنه كمان حلم غريب، شاف ناس عواجيز مش عارف هم بني أدمين ولا جن، لكن شكلهم مخيف، واقفين قدامه وعمالين يكرروا كلام مش مفهوم، وكأنهم بيرموا عليه لعنة أو سحر، وكل ما يتكلموا جسمه كان يتخشب ويتجمد في بعضه، وبيقول لي صحيت مخنوق. ده اللي حصل يونس، لو انت تعرف او فاهم قولي، او لو الناس اللي فاهمة وسمعت قولي. انا هدخل وقت الحلقة اكتب في التعليقات ان انا صاحب الحكاية. هو احنا كده اتلبسنا؟ هو اللي كان عليها في العربية ده لبسنا احنا ولا ايه؟ ارجوك فهموني أو ارشدوني الحاجة أعملها علشان أخلص من اللعنة اللي أصابتني أنا وصاحبي. تجربتنا اللي جاية لعلي جعفر. علي جعفر من السعودية، عمره 22 سنة. بيقول الموقف اللي هحكيه ده حصل لي من حوالي سنتين تقريبا. كنت في زيارة لبيت أهل والدتي، وقتها كان جدي متوفى من حوالي أسبوع. أول ليلة قضيتها هناك اضطرينا ننام في الصالة على الأرض. صحيت في نص الليل من النوم، لقيت الكرسي اللي كان بأوضة المرحوم جدي قاعد عليه قطة سودة ضخمة كانت فاتحة عينيها ومبرقة بشكل مخيف. مع العلم ان لا احنا بنربي قطط ولا هو كان الله يرحمه مربي قطط، فنقول انها جت. كنت عاوز اقوم علشان اعرف ازاي القطة دي جت عندنا، بس كل اللي حسيته ان انا جالي حاجة زي شلل النوم اللي هو او الجاثوم، ان انا ما بقدرش اتحرك. والشعور ده اتصحب بخنقة وصعب صعوبة في التنفس، ولقيتني بستسلم للنوم تاني. مش عارف لحد دلوقتي ده كان حلم ولا حقيقة، يعني ممكن أقولك إن ده كله كان كابوس وما حصلش. تاني يوم استنيت بالليل وكنت طالع فوق السطوح علشان أدخن، عادة سيئة أنا عارف، بس أنا بحكي بالتفاصيل. فوق السطح كان معمول أوضة زي مخزن للحاجات القديمة، الكراكيب. الفضول وأنا عمال أتحرك وأتمشى فدخلت المخزن، شغلت كشاف الموبايل، ما لفتش نظري أي حاجة، وخصوصا أنا مش بدور على حاجة. لحد ما تلفت وجيت أمشي، لقيت في زاوية المخزن ناحية الباب راجل واقف، أقسم بالله كان جدي، ولابس جلابية من الجلاليب السعودي بتاعتنا البيضة، وقال لي: خلي أحمد يفحص نفسه كويس. أحمد ده يبقى أخويا الكبير على فكرة. قال الجملة دي بمنتهى الهدوء وما قالش ولا كلمة تانية، وأنا واقف فتح بقي على الآخر ومبرق ولا عارف حتى أصرخ ولا عارف أعمل أي حاجة ولا مصدق اللي أنا شايفه. وخلص كلامه وخرج. أنا بقيت خايف أخرج من الأوضة، مش عارف هلاقي إيه برا. استنيت يجي ساعة وبعدها خرجت. مر يوم أو اتنين، تالت يوم كنا بعد المغرب وكنت أنا وأحمد أخويا بنتكلم، فطلعنا فوق. أنا ما حكيتلوش لأن أنا اعتبرت الموضوع تخريف، لكن لما طلعنا فوق لقينا والدتي موجودة فوق، كانت قاعدة على الأرض وكان شكلها بتعيط. أول ما شافتنا ابتسمت، قالت لي تعالوا تعالوا انتوا جايين هنا ليه؟ قلنا لها لا مفيش حاجة، احنا كنا طالعين نتكلم ندردش مع بعض. اتكلمنا معاها شوية ودردشنا وعيطت أكتر من مرة. كان نفسي جدا هموت وأحكي لهم اللي حصل، لكني خفت. أحمد أخويا نزل وسابنا احنا الاتنين، وأول ما نزل تحت سمعت صوت صرخته جاي بالشارع كله. نزلت أجري، كان ممكن أصرخ نفس الصرخة بتاعته، لأن لقيته واقف مع أمي. أمي كانت تحت، بصيت لها وقلت لها أمال مين اللي كانت فوق؟ أنت كنت فوق دلوقتي. أمي رد فعلها كان غريب شوية، ابتسمت ابتسامة حزينة كده، لا هي خايفة ولا مش عارف أوصفها لكم. قالت هو علشان أنتوا عصرتم أول وفاة فبيحصل الحاجات دي. كنت قبل ما اتجوز بعد وفاة عمي كان بيظهر حاجات زي اللي أنتوا شفتوها ما بين بني أدمين، ما بين عمكم الله يرحمه وكمان خالي الله يرحمه، وبتفضل الحكاية دي تحصل بعد الوفاة لمدة بسيطة وبعد كده خلاص. رديت قلت لها ليه، هو كل حد بيموت عنده حد بتفضل العفاريت تجري في البيت وراه يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه. ما حبيتش تتكلم لحد ما ابويا تدخل في الحوار وقال لا عرفيهم، لازم يعرفوا، طالما شافوا لازم يعرفوا. جدكم كان مخاوي، والأوضة اللي فوق دي كان بيحضر فيها، وكان بيقفل على نفسه باليوم والاثنين والتلاتة، وعلشان كده أنا كنت مانع إنكم تيجوا هنا. في الوقت ده تكلمت وقلت طيب أنا شفت كذا في الأوضة، شفت جدي ونبهني وقال لي خلي أخوك يفحص نفسه. قررنا بعدها نودي أخويا للدكتور علشان فعلا يعمل الفحوصات. هسيب لكم إجابة السؤال ومسير أرجع وأقول لكم اللي حصل. متوقعين إن إحنا لقينا أحمد عنده مرض ولا ده كان مجرد هوام من الجن بيحاولوا يخوفونا أو يشتتونا؟ عبد الرحمن بيقول في قصة جديدة وتجربة جديدة، وأنا صغير كنا ساكنين في المقطم وحصل إن حد من قرايبنا توفى. رحت مع أخو المتوفى واتنين من ولاد عمه والطربي علشان نفتح القبر بتاع العيلة. القبر كان عبارة عن عينين، اللي هما اتنين عينين أو فتحتين، كل فتحة عبارة عن قبر منفصل. وقتها كان في حد ميت برضو من نفس العيلة وكان مدفون في العين الأولى وكان ميت في حادثة عربية. فضلوا يتناقشوا يفتحوا أي عين من الاتنين، وبعد كلام كتير فتحوا الجزء اللي فيه الميت المدفون من كام شهر مع إن الغالبية كانوا رافضين. فتحوا الباب ووقفوا برا شوية، قالك علشان الريحة والهواء الملوث يعني المسمم يخرج. وأنا واقف معهم بعيد، لكن عيني كانت على القبر من جوه. فضولي ببص على الميت ملفوف في كفنه ورجليه الاتنين طالعين برا الكفن وملفوفين ومعقودين على بعض. منظر يخوف، يخوف أي حد في الدنيا فاكر إنه قلبه قوي وشجاع وما بيخافش من أي حاجة. بعد كده الترابي دخل ودخلت معاه، وكنا جايبين رمل وفضلنا نفرشه في الأرض. الترابي قال لي تعال شيل الميت نحطه على جنب علشان نوسع مكان للميت الجديد. ها؟ ايه؟ ايدك معايا يا ابني، عايزين ندفن. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وشلت الميت معاه وركننا على جنب. حسيت زي ما يكون جسمه دافي. أنا خايف. يا ابني ما تخافش، الأموات ما فيش منهم خوف، أنت متعود على الحاجات دي. أنا أول مرة أدخل قبر أصلا وفي الآخر تقول لي شيل ميتين. ما كلنا يا ابني هننزل، أنت نازل وأنا نازل. في الوقت ده أبويا اتصل وطلب مني إن أنا أرجع علشان ألحق الصلاة، صلاة الجنازة. مشيت وسبتهم، هما كانوا جايين ورايا. أنا سرعت خطوتي وفضلت ماشي بين المقابر. كانت أول مرة في حياتي أمشي بين القبور، ومعرفش شعور غريب كلنا جربناه، بيبقى عندنا فضول كده إن احنا نمشي بين المقابر. لكني دهت. أيوة دهت. وبقي توصل للنقطة كأنها نقطة بداية لنفس الدايرة، وكل ما أوصل لمكان وابقى عارف إن المكان ده بداية المقابر واللي بخرج منه، ألاقيني تهت تاني وراجع في النص، وكأني في حاجة بتلف الأرض أو بتبوظ الترتيب المكان علشان معرفش أخرج. تعبت من اللف، طلعت الموبايل لقيته فصل شحن. وأنا واقف سمعت حد بيهمس من ورايا، اخرج من عندنا، اخرج من عندنا، اخرج من عندنا. فضلت اجري لحد ما شفت واحد معرفش طلع منين وظهر منين. قلت له الحقني، خرجني من هنا، انا عمال الف هنا في المقابر وتهت. قال لي يا ابني المقابر ايه اللي تتوه، ما هيش كبيره قوي علشان تتوه. قلت له مش كبيره ازاي، انا مش عارف اوصل للخروج، ممكن تخرجني. خدني من ايدي وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا فعلا لبدايه الشارع. انا اول ما شفت الشارع سبته وجريت، بس حسيت ان انا كنت قليل الذوق. اتلفت علشان اشكره، ملقيتوش، مالوش اثر خالص. بعدها جالي حمى لمدة 4 أو 5 أيام وكلها كانت هلاوس. الحمد لله انا فقت من الحمى بعدها وبقت كويس، لكن كل الهلاوس اللي كانت بتجيلي وكل الأحلام اللي شفتها متعلقة باليوم ده ومتعلقة بالجثة اللي أنا شلتها. بنسبة كبيرة أنا من الخوف جرالي كل ده، بس في نسبة ولو 1 في مليون إن اللي حصل لي والشخص اللي أرشدني ودلني وخرجني يكون مالوش أي علاقة لا بخوف ولا بحقيقة. التجربة اللي معانا باسم حسن. حسن بيقول كنت دايما وقت الأعياد متعود أنزل البلد وأزور جدي وجدتي. في يوم وصلت متأخر وكان الوقت بالليل وما لقيتش مواصلات أركبها، قلت أخدها مشي وخلاص. حبيت أختصر الطريق وعديت من قدام المقابر بتاعة البلد، مقابر قديمة وكبيرة وحواليها سور ضخم مكتوب عليه أسماء الله الحسنى وبعض أدعية الميت، منها اللهم امنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واجعله من أهل اليمين، اللهم هون عليه ضمة القبر، أول ما قريت اللهم هون عليه ضمة القبر قلبي اتقبض. لقيتني ببص يميني وشمالي وكأني قلقان. كان في واحد واقف جنب سور المقابر لابس جلابية وماسك في إيده فاس وبدأ يتحرك، وكان ماشي وراه كلب. أنا ماليش دعوة بيهم وكملت ماشي، لكن الراجل كان بيبصلي، وصدقوني الكلب نفسه كان مركز معايا، لدرجة أني بدأت أسمع صوت زمجرة الكلب دي اللي تخوف وكأنه بيستعد أنه يهجم عليا. حاجة بتقول لي اجري اجري اجري دلوقتي. فعلا جريت جدا، وعند اخر سور المقابر لقيت الراجل طالع لي من قدامي. انا سايب ورا، لقيته في وشي هو والكلب، وقفت واتخشبت مكاني. لقيته بيقول لي اتفضل اقرا لاهلك اللي جوه. لا انا ما بحبش ادخل المقابر بالليل، انا هاجي بكره الصبح واقرا اللي انت عاوزهم كلهم، بس بلاش بالليل. ادخل انا هكون معك. انت مين؟ انت ده بني ادم ولا انت ايه؟ ادخل. وعمال يشاور لي جوه على اني ادخل وراه المقابر من جوه، وانا مشلول مكاني ومتخشب، لا عارف ارجع ولا عارف اطلع لقدام ولا قادر حتى ازق واهرب. انا مش هقرا، انا هجيلك بكره وهسال عليك وتاخدني نقرا سوا، بس حضرتك قول لي انت اسمك ايه عشان لما اجي بكره اسال عليك. حاضر يا ابني، انا عبد الله الغفير، الغفير اللي شغال هنا. وسابني وجريت، طرت طيران فعلا لحد ما وصلت البيت جدي وجدتي. نسيت خلاص وارتحت وقعدت، وانا ناوي بكره الصبح لو يعني ربنا قسم هروح له فعلا. احنا قاعدين بنتعشى، قلت لجدي انا عايز بكره او بعده علشان بس ما بقاش وعدت وعده وانا مش قده اروح المقابر اقرا فيها. جدي قال لي حاضر يا ابني تعالى ونروح سوا. قلت له مفيش مشاكل، بس انا عايز بس اطمن ان عبد الله الغفير ده موجود هناك علشان انا وعدته. عبد الله غفير ايه يا ابني؟ الغفير اللي موجود هناك اسمه محمد. قلت له لا عبد الله، ممكن اسمه عبد الله محمد مثلا. يا ابني عبد الله الغفير ده ميت بقاله 12 سنه، انت عرفته منين؟ عرفته منين ايه؟ انا شفته وشفت الكلب الابيض بتاعه. جدتي اتدخلت في الوقت ده وقالت اي والله يا ابني كان في فعلا غفير اسمه عبد الله، وكان على طول بيلف في التراب وكان معاه الكلب بتاعه، بس الكلام ده زي ما جدك بيقولك بقاله 12 سنه، الراجل ده ميت من زمان. لقيت جدي بيقول سلام قول من رب رحيم، سلام قول من رب رحيم، قفل بقى السيره يا ابني، قفل السيره، خلاص خلاص يا ابني قفل السيره. طبعا لا رحت التراب تاني يوم ولا تالت يوم ولا رابع يوم ولا عتبتها تاني، ومعرفش ليه ظهر لي وليه اختارني انا بالذات، لكن انا لحد دلوقتي لما باجي ادعي او حاجة بدعي له، يمكن يكون كان محتاج الدعوة مني. التجربة اللي بعد كده بيقولها طارق. كنت طالع رحلة ايام الجامعة لمدة اسبوع، دخلنا فندق الاقامة والمشرف قسمنا كل اتنين في اوضة. طلعت مع محمد زميلي للأوضة وكانت في الدور الثالث. دخلت الأوضة كانت عبارة عن صالة وأوضة نوم وشكلها مفروشة جديد، بس الغريبة الريحة، ريحة مش مريحة، ريحة وحشة يعني، وأنا مكسوفة أتكلم. المهم فضيت حاجاتي وشغلت التلفزيون، وأنا قاعد لقيت القنوات بتتبدل لوحدها، فخبطت التلفزيون خبطتين فسبتت، وبعد كده رجعت تغير لوحدها فقفلته خالص. دخلنا ننام، سمعت صوت حنفية الحمام اشتغل. رحت الحمام، مفيش حنفية أصلا شغالة ولا مفتوحة. رجعت تاني الأوضة، يتنام سامع صوت حد بيعيط في الحمام، ومع صوت العياط الريحة اللي كانت مش مقبولة دي زادت قوي. محمد زميلي نايم طبعا في البطيخ ولا حاسس بأي حاجة. الكلام ده كان حوالي الساعة 1 صباحا شوية، وسمعت خبط على الباب الخارجي للأوضة مع ان في جرس. بصيت من العين السحرية، شفت راجل قصير لابس بالطو اسود وكان مديني ظهره وواقف في وسط الطرقة. قلت هي ليلة مش معدية النهاردة، انا مش عارف انام، ده عايز ايه كمان. كلمت الاستقبال وبقوله في كذا كذا وفي حد جاي يزورنا وانا مش مستني زيارات دلوقتي. سألني على رقم الأوضة، قلت له، قال لي هو حضرتك في الأوضة دي؟ طيب انا هشوف، هحاول اغير لك الأوضة. قلت له انا ما عنديش مشكلة في الأوضة، انا عندي مشكلة في اللي واقف برا الأوضة. قفل السكة. تخيل موظف الاستقبال بكلمه قفل في وش السكة. اتصلت بيه تاني، اديته بقى زي ما بيقولوا بالبلدي كده من المناء خيار على انه يقفل السكة. هو طبعا انكر وقال لي لا ده الخط اتقطع. لقيته بيقول لي في الاخر، طيب انا هطلب من حضرتك طلب، لو في راديو معاك شغاله على قرآن او حاجة. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقولك الاوضة فيها مشكلة وفي حد واقف لي برا، تقول لي شغل قرآن؟ هو في عفريت واقف برا؟ اقفل اقفل انا هتصرف. طلعت عند باب الاوضة، فتحته، كان الراجل مشي. قفلت باب الأوضة، سمعت العياط تاني، بس المرة دي كان صوت واحدة مش طفل. استغفر الله العظيم. بعدها بشوية صوت خطوات حد ماشي في الصالة. كان باب الأوضة متوارب، شفت الباب بيتفتح وبيتزق بالراحة جدا، وكأن في حد بره بيزق الباب علشان يدخل، ولكن بيزقه بمنتهى الهدوء. نطيت من على السرير وقمت رازع الباب قفله، وجبت شنطتي وحطيتها ورا الباب، وطلعت تليفوني وشغلت قرآن وعليت الصوت. اللي حصل ان شنطتي اللي مسنودة على الباب كل شوية الاقيها بتتزحلق بالراحة بالراحة وتقوم مقلوبة في الارض، والاقي الباب كأن في حد بيزقه من بره وعايز يفتح. اقوم حطيتها وموقفها تاني ورا الباب، الاقيها بتنزل بتتزحلق بالراحة وتقوم وقع تاني، وكأن في حد بيشدها عايز يوقعها. كل ده ومحمد افندي نايم. شديت الشنطة رميتها على جنب، فتحت الباب ونزلت الاستقبال، فضلت قاعد نص ساعة بالظبط، لقيت محمد نازل في اللوبي تحت. طبعا هو ملقانيش أو حاجة، فنازل يشوف في إيه. فقلت له ما تقلقش. قال لي ما قلقش إيه، أنت مش متخيل، أنا كنت صاحي أدخل الحمام الباب اتقفل عليا، وفي ستة كانت واقفة ورا باب الحمام عمالة تخبط وتضحك وتقول لي مش هتخرج. قلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي ايوه، وكانت عماله تخبط زي ما بقولك، وبعد شويه قالت لي ايه، اخرج اخرج حالا. قلت له انت عملت ايه؟ انا فضلت قاعد في الحمام كتير وبعد كده هي بطلت، فتحت الباب وطلعت اجري وجيت لك هنا. قمت وقفت ورحت للموظف في الاستقبال، قلت له بقولك ايه، انت حكايه ان انت تقولي شغل القران في الاوضه، واول ما اقولك الاوضه دي تقولي هنغيرها لك، ما تقولي ايه الاوضه دي حكايتها ايه يا فندم؟ انا مش دوري ان انا اتكلم عن الاوضه. بقولك قولي. طيب تحلف لي ان اللي هقوله لك ده ما تحكيهوش لحد. قلت له في ايه يا عم، تحكي لي ايه وتحلف لي ايه؟ وانا اعرفك ولا انت تعرفني اصلا؟ حمد هداني قال لي اهدى بس نسمع منه نشوف فيه ايه. قول اوعدك مش هنقول اي حاجة لأي حد. قال بصراحة من فترة طويلة انا سمعت ان كان في 2 متجوزين جداد وجوم الأوضة دي في شهر العسل. تاني يوم لقوا الزوجة مقتولة ومرمية على الأرض بين السرير والتلفزيون، والأوضة كلها غرقانة دم. أما الزوج فلقوه شانق نفسه في الحمام. اللي سمعته إن الجناح ده اتنظف واتشال الفرش القديم منه وكل حاجة واتدهن دهان جديد. بس اللي حصل إن بعد الحادثة دي كانوا بيقولوا إن كل واحد يدخل الأوضة دي لازم يحصل له حاجة، فالأوضة اتقفلت وقليل قوي لما بقى يبقى فيه إشغال كتير فنضطر نفتحها، لدرجة إن إحنا بطلنا نفتحها. وعلى حظ أنا فتحتها لنا عشان العفريتة وجوزها يطلعوا لنا. فندم أنا قلت لك اللي عرفه، أنا ما عرفش حاجة. والعمل هنعمل إيه دلوقتي؟ هننقلكوا أوضة جديدة. فعلا اتنقلنا أوضة جديدة وما حصلش أي حاجة بعدها. كان نفسي أرجع تاني عشان أعرف قصة أكتر أو أعيش المغامرة أكتر، لكن أنا مش من الناس دي، ودي الحكاية اللي أنا مريت بيها. التجربة اللي معانا من الدقهلية، صاحبها عين. عين بيقول أنا من الدقهلية، من بلد جنب المنصورة. كان عندنا في البلد دجال مشهور جدا، الناس كلها بتخاف منه وتعمل له مليون حساب، خلينا أقول اسمه سين. محدش عارف هو مات إزاي. كل اللي الناس تعرفوا إنهم في ليلة سمعوا صراخ رهيب جدا طالع من بيته، وبعدين الأهالي دخلوا عليه لقيه ميت ووشه كان أعوذ بالله من غضب اللي ظاهر على وشه. خدوه ودفنوه، محدش طبعا وافق إنه يدفن في تربه، الدفن في تربة كده ملهاش صحاب. لكن التربة دي الناس بقى، المشكلة اللي حصلت إن الناس بدأت تخاف منها وتخاف تقرب من ناحيتها خالص. والسبب إن الدجالين والمشعوذين بعد كده استخدموا مكان التربة دي في دفن الأعمال، فالتربة دي بقت مقر للسحر والقرف كله طالع منها. تخيل مدفون فيها مين واتدفن أعمال كمان بعد ما هو اتدفن فيها. بعد مدة طلع قرار إن هيتنقل جزء من مقابر البلد لمكان تاني بسبب مية الصرف. الأهالي اعترضوا في الأول شوية، لكن فعلا مية الصرف كانت خلاص هتعوم المقابر. الأهالي بقوا يفتحوا القبور ويشيلوا عظم الأموات ويودوها للمقابر الجديدة، ويجوا عند قبر الأخ ده الدجال ده وكله خايف، محدش عايز يقرب. لكن في الآخر كان لازم يتفتح، كده كده هيتهد. بعض الناس الطيبين فتحوا القبر وطلعوا بقايا العظم بتاعه. اللي شافوا العظم لما جم يحكوا قالوا والعياذ بالله، العظم كان اسود زي الفحم. الله اعلم بقى هو يعني مرحله من التحلل بتبقى كده ولا زي ما انا شاكك وانتوا شاكين. عظم زي ما يكون كان بيتحرق في فرن من الاخر. في الفتره دي رحت انا وابن عمي وليد وشويه ناس نودي العظم للمقابر الجديده. ولما وصلنا المقابر الجديده وليد مسك جمجمه الدجال اللي للاسف كانت مرميه وسط العظم، وقام راميها وهبدها في الأرض وقال ربنا ريحنا منك ومن أذاك. في اللحظة دي أنا ترعبت، معرفش حاجة كده جوايا خوفتني جدا. وليد لما روح حصل له حالة غريبة، بقى يغمى عليه ويفقد الوعي، يفوقوه يقعد شوية يغمى عليه تاني، يفوق ويغمى عليه تالت. تاني يوم رحت أزوره، شفت واحد تاني شفت واحد مختلف تماما عن وليد اللي عرفه. وشه اتشفط، عظمه بقى بارز، وكأنه مثلا بقاله شهر عامل رجيم ولا ممنوع عنه الأكل. وعيني سرحانة وما بيبصليش. عايز أقول لأهله اللي حصل، لكن هل معقول ده يكون السبب؟ قلت له بقولك إيه، أنا عايزك تقوم معايا. قال لي أنا خايف أقوم أتعب وأقع منك في الشارع. قلت له قوم معايا. خدته ورحنا للشيخ، حكيت له اللي وليد عمله. أول ما عرف وشه فعلا اتحول من الغضب واتضايق جدا، وزعق في وشه وقال له أنت ما تعرفش إن الخدام بتوعه بيفضلوا موجودين؟ أنت ما تعرفش إن الأعمال اللي اتعملت جوه تكفي عشائر كاملة من الجن تكون موجودة دلوقتي؟ خلاص يا شيخ اهدى، هو اصلا تعبان ومش متحمل. خلاص يا سيدنا الشيخ اسكت انت خالص وموقف. وليد قام وقف، الشيخ حط ايده على راسه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربي أعوذ بك من الهمز ومن اللمز، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من الجن ومن الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فضل يعيد في الدعوات دي. وليد غمض عينيه، لكن وهو مغمض كان في دموع عمالة تنزل كتير جدا. مش بيبكي، مش بيعيط، هو نايم وفي دموع شغالة زي الحنفية. لقيت الشيخ بيقول أقسم عليكم أن تخرجوا من هذا الجسد بحق من خلقكم وبحق من حكمكم أن تغادروا هذا الجسد. أقسم عليكم الآن بالخروج في التو وفي اللحظة، الآن في الساعة، أقسم عليكم بالخروج الآن. وليد بعدها فتح عينيه. لو قلتلكم إن وشه اتحسن نوعا ما عن ما كنا جايين هتصدقوني؟ لما روحنا مش هقول لكم ان حالته اتحسنت اكتر من كده، لكن اللي حصل ان ابوه حكيت له كل اللي حصل، وفضل يلف بيه على الصحراء والدجالين في البلاد لحد ما عرفت ان هم جابوا واحده عندهم البيت، وكانت طلباتها غريبه جدا. قالت فضوا لي الحمام، ومش عايزة في البيت حيوانات صغيرة لو مربيين قطط أو كلاب، ولو في أطفال تمشي من البيت، والحمام لا يبقى فيه فوطة ولا غسالة ولا أي حاجة، حتى لو في ستارة تتشال، وعايزة لحمة نية. نفذوا لها كل اللي طلبته. في الوقت ده أنا رحت، وهي دخلت الحمام ولقيتها عمالة تتكلم وتقول خدوا الطردية، خدوا الطردية وسيبوه لنا، خدوا الطردية، خدوا الطردية اللي تطلبوها، أنا جايبه لكم الطردية، سيبوا الولد، سيبوا الولد وخدوا الطردية. وخرجت، ومن يومها وليد في المستشفى، حالته بقت أسوأ، متركب له محاليل وعنده غيبوبة بيقولوا انها غيبوبة مؤقتة، واحتمال الله اعلم كم في المية انه يفوق منها. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90، مصر الخير، تنمية الانسان مهمتنا الأساسية. كده خلصت تجاربنا النهاردة، وخلصت حلقتنا من كلام معلمين. هنتقابل الخميس الجاي إن شاء الله، وحلقة جديدة يا رب إن شاء الله تكون عجبتكم. بفكركم إن يوم 15/4 الجاي هيبقى الخميس، هيبقى الاثنين آسف الجاي، هيكون في توقيع كتاب عمارة الحج رمضان الجزء الثاني. هكون موجود إن شاء الله في فيرجن ميجا ستور الموجود في مدينة نصر في مول سيتي ستورز من الساعة 1 الظهر. هكون موجود يوم الاثنين 15/4 علشان نحتفل بانطلاق كتاب عمارة الحج رمضان 2 تحت رعاية الراديو 90-90. استناكم تاني في فيرجن في سيتي ستورز في مدينة نصر من الساعة 1 الظهر للساعة 4 العصر لتوقيع الكتاب. استنيكم يا معلمين. أشوفكم على ألف خير وأقول لكم إيه؟ سلام عليكم. مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكتوا كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. وانت يا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الانسان مهمتنا الاساسية.